حصريا على موقع djkimo.com. مستحيل ارجع له تاني، من هيرضاها في مكاني وانسى انه ازاي اذاني وخايب يومها ظني فيه. لفت الايام ودارت روحه فوق طاقتها شالت، لما بعدي احواله دايت راجع لي ودموعه في عيني. فاكرها سهله وعادي يعني هعديها له، كاني لعبه وقت ما يحتاج هيلاقيها. خلصت معاملتنا وكله راح لحاله، ايام ممله مش هفكر نفسي بيها. فاكرها سهله وعادي يعني هعديها له، كاني لعبه وقت ما يحتاج هيلاقيها. خلصت معاملتنا وكله راح لحاله، ايام ممله مش هفكر نفسي بيها. فرصة ضاعت مش هترجع، وامتى اللي راح بيرجع لو تعيش تبكي سنين؟ أنا الأوان أردها لك، أشوف بعيني الجرح طالك، وريني مين هيشيل بدالك بكتير يوم أو يومين. فاكرها سهلة وعادي يعني هعديها له، كأني لعبة وقت ما يحتاج هيلاقيها. خلصت معاملتنا وكله راح لحاله، أيام مملة مش هفكر نفسي بيها. فاكرها سهلة وعادي يعني هعديها له، كأني لعبة وقت ما يحتاج هيلاقيها. خلصت معاملتنا وكله راح لحاله، أيام مملة مش هفكر نفسي بيه. حصرياً على موقع djkimo.com.